أخونا يقول: ذهبت إلى بقالة واشتريت منها سكر، وصاحب البقالة يطلب مني مبلغ 100 جنيه سوداني، يعني أقل من ريال سعودي، وأخيرا رجعت لصاحب هذه البقالة ولم أجده، ولم أجد مكانه، أي انتقلت البقالة كاملة، وهو الآن يطلب مني هذا المبلغ، فماذا أفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إن الحقوق مؤدات، وإن على المسلم أن يؤدي الحقوق إلى أهلها، وإلا سوف يطالب بهذه الحقوق يوم العرض والجزاء. هذا المبلغ الذي بذمتك، إن كانت هذه البقالة لهذا الرجل الذي اتفقت معه وتستطيع أن تسلمه المبلغ، فبادر إلى ذلك. وإن كان هذا الرجل أجيرا في تلك البقالة وقد انتقلت تلك البقالة، إن كان معه وكالة معتبرة يقبض بموجبها حقوق هذه البقالة، فادفع له الحق. وإن لم يكن معه وكالة فاسأل أنت عن البقالة، وابذل جهدك لأن توصل الحق إلى أهله. فإن لم تستطع فاكتب في وثيقة هذا المال عندك، وأنه البقالة الفلانية التي كانت في كذا وكذا. وإذا قدرت في أي يوم من الأيام أن توصل المبلغ فوصله، لكن اسأل أين صارت وفي أي مكان، وأرسل لها المبلغ لئلا تقف في يوم القيامة وأنت لا درهم معك ولا جنيه سوداني ولا ريال سعودي، وإنما هي أعمال يقتضى منها الدين الذي في ذمتك، وأنت في ذلك الوقت في أمس الحاجة إلى ما عندك. فكر في البراءة، براءة النفس، والله يعين من صدق في طلب البراءة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.